أبدأ أترجم هذه المواثيق والاتفاقيات إلى برامج وسياسات بتقدم للمسنين. ده ما يبنى عليه المدخل الحقوقي، لأن الفصل ده يعني مش هنقول جزئين بس ممكن نتناوله في شقين. الجزء الأول بيتكلم عن المدخل الحقوقي وحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بعد كده هنتناول حقوق المسنين ببقية الفصل، تمام؟ عشان بس العناوين ما تدخلش في بعض، لأن أغلب الكتاب مش مرقم العناوين دي عشان ما تدوش فيه. يبقى أول حاجة بتكلم عليها المدخل الحقوقي، إن هو المبادئ أو ما يبنى عليه المدخل الحقوقي. تاني حاجة هنتكلم عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمعنى أصح أو يعني بالعام كده، إن الميثاق ده أو الإعلان العالمي اللي هو بيتكلم عن حقوق الإنسان، وتم وضعها في أربع فئات أو في أربع شرائح. يعني هو الإعلان ده في مواد عديدة وفي مواصيل كتيرة، بس قسموها لأربع فئات أو أربع شرائح. أول فئة أو أول شريحة بتتكلم عن الحقوق الفردية والشخصية. تاني فئة أو تاني شريحة بتتكلم عن علاقة الفرد بالدولة اللي هو موجود فيها. تالت حاجة بيتكلم عن الحقوق والحريات العامة والأساسية. وأخيراً الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل فرد من الأفراد. كان الإعلان العالمي ده عندي كتير أو كبير، بس تتقسم لأربع فئات أو أربع شرائح. طب إيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي عندي في سنة 1968. شوفي مين؟ معلش، بس لو حد من الطلبة يعني يقفل الباب وما تدخلوش، حسيت حد من العمال. وافق 1968 ان هو انشاء لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان. انشاء لجنة محاضرة الجاية. لا اطلع لو سمحتي، انا افتكرت حد من العمال. المحاضره الجايه لا فيه. يعني يا ريت اللي بيخبط بيا، طب ده بيرزعوا مش بيخبطوا. في سنه 68 انشئت لجنه العربيه الدائمه لحقوق الانسان. طيب تم وضع الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سنة 1994. يبقى أنا في سنة 68 دي كانت اللجنة، في سنة 94 أصدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في سنة 1983 تم تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ودي كانت تحت مظلة جامعة الدول اللي في القاهرة. في سنة 83 تم إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية اللي كانت في القاهرة. طيب دي هدفها إن هي تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي من خلال آليات. هي تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي ككل من خلال آليات. الآليات دي أول آلية توثيق روابط التعاون، هي هتلاقوها على بعض في الكتاب، أنا هطلعها لكم واحد اثنين. أول آلية توثيق روابط التعاون والتنسيق ما بين المنظمات والهيئات اللي بتعمل في مجال حقوق الإنسان. تاني حاجة إن بيبقى فيه نشر وتعميق لثقافة أو تعميق الوعي لدى المواطنين وحقوقهم المشروعة. يعني أنا أوعي إن خلي بالك أنت كمواطن ليك حق في كذا وفي كذا وفي كذا. طيب تالت حاجة إن بيتم التوعية دي من خلال النشرات والتقارير اللي بتصدر اللي بتدافع عن حقوق الإنسان. يبقى الآليات اللي بتعزز حقوق الإنسان اللي تم إنشاء المنظمة العربية ليها هما الثلاث آليات دول. ده الجزء الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. طيب يعني إيه حقوق المسنين؟ بعد كده العنوان اللي بعديه حقوق المسنين. حقوق المسنين بالبلد كده اللي هو حقهم، يعني كل المفروض اللي بيلبى ليهم احتياجاتهم بمشكلاتهم بالخدمات والبرامج اللي بتقدم ليهم. فبالتالي بيعرف مصطلح حقوق المسنين ان هو الفلسفات اللي بتهدف لتحسين وضع الحقوق المدنية للمسنين. عندي حقوق الإنسان، حقوق المسنين طبقا للإعلانات أو المواثيق منظمة الأمم المتحدة، إن الإعلان الدولي لحقوق المسنين في عام 1982 تم وضعه طبقا للمبادئ الأساسية الآتية: الإعلان العالمي لحقوق المسنين أو الإعلان الدولي لحقوق المسنين، ده كان في سنة 82، وضع طبقا للمبادئ الأساسية الآتية: أول حاجة إن أنا بيتم تطبيق الإعلان ده على جميع لحقوق الإنسان بدون تمييز على جميع الفئات أو جميع الأجيال، يعني ما أقولش إن الشباب ليهم حقوق بس المسنين لا، ما أقولش إن الأطفال ليهم حقوق بس الشباب لا، بيطبق هذا على جميع الفئات أو جميع الأجيال. تاني حاجة إن أنا أشجع التضامن ما بين هذه الفئات والشرائح، يعني ما عزلش المسنين كفئة أو كشريحة مع نفسهم وأقول دي لهم احتياجات ومشكلات مع نفسهم خلاص عزلهم عن المجتمع، لا، لابد إن يبقى في تعاون والاستفادة من المسنين كفئة أو كشريحة في مد أو الاستفادة بالخبرات لباقي الشباب أو لبقية الفئات والشرائح. تالت حاجة تمكين المسن إن هو من العيش يعني بحياة كريمة في ظل أسرته، إن أنا ألبي جميع احتياجاته في ظل الرعاية الأسرية المتوفرة لديه. إيه الأهداف الأساسية لهذا الإعلان العالمي؟ الأهداف الأساسية أول حاجة تعميق فهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اللي هو بتبقى على المستوى الوطني، وضع سياسات وبرامج علمية هدفها إن أنا يبقى في صيانة وضمان لهذه الحقوق لهذه الفئات. ثالث حاجة وضع مناهج تعليم مناسبة عشان أبدأ أبحث وأواجه سلبيات الشيخوخة أو سلبيات مرحلة الشيخوخة بمشاكلها باحتياجاتها عشان أقدر أتعامل معها. يبقى عندي إعلان الدولي لحقوق المسنين لمبادئ ولأهداف. طيب بعد كده هتكلم عن وثيقة المبادئ المتعلقة بالتعامل مع كبار السن، دي اللي صادرة من الأمم المتحدة. بيتم عرض بنود الوثيقة دي في خلال 5 مبادئ. أول مبدأ بيتكلم عن مبدأ الاستقلالية، إن كبار السن بيبقى لهم حق في إن هم إيه بيحصلوا على كافة احتياجاتهم، مأكل، ملبس، مشرب، أي حق من حقوقهم واحتياجاتهم لابد إن هم يحصلوا عليه. تاني مبدأ من المبادئ دي المبدأ المشاركة، إن أنا أشارك وأستفيد من خبرات وقدرات المسن المتبقية في عملية التنمية. تالت حاجة اللي هو مبدأ الاستقلال، مبدأ الرعاية، إنه بيتم توفير رعاية أسرية وصحية واجتماعية للمسن عشان يقدر يعيش حياة كريمة. رابع مبدأ اللي هو مبدأ تحقيق الذات، اللي هو إزاي إن أنا أمكن كبار السن، إحنا خدنا مصطلح التمكين ده قبل كده، إزاي أمكن كبار السن من إن أنا أنمي المتبقي لديهم من فرص عشان يقدروا يشاركوا في برامج التنمية اللي بتضعها الدولة. آخر مبدأ اللي هو مبدأ الكرامة، هو إزاي إن هو يعيش المسن حياة كريمة بكرامته بإنسانيته، ومحدش يعني يجي عليه أو يتجاهله أو يتم إهداره لحقوقه. اليوم العالمي للمسنين ركزوا في 1991 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر كيوم عالمي للمسنين. في 91 اعتمدوا الأول من أكتوبر كيوم عالمي لرعاية المسنين أو يوم دولي للمسنين. طب إيه الأهداف الأساسية أو تتلخص أهداف اليوم العالمي للمسنين ده ليه؟ أو ليه بمعنى أصح عمل يوم عالمي؟ أول حاجة عشان يبدأوا يلفتوا النظر أو يلفتوا الانتباه لهذه الفئة أو هذه الشريحة. تاني حاجة التوعية بأهمية الرعاية والوقاية والعلاج لكبار السن، وتعزيز الخدمات اللي بيتم التقديم أو بتقدم للمسنين، تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع كبار السن، وإزاي إن أنا ألبي احتياجات المسنين ده في ظل تعاون المؤسسات الحكومية والأهلية. أنا عارفة عارفه تعبت ناس. بعد كده هتكلم عن حقوق المسنين في مصر. حقوق المسنين في مصر، العناوين اللي تحت حقوق المسنين في مصر. اول حاجه دستور 2013، قلنا نتيجه الارتفاع المتزايد في ظل اعداد المسنين على الهرم السكاني او في التوزيع الجغرافي. عند معاش السادات في الاخر التامين الصحي. خلي بالكم من دول لانهم شبه بعض، في فرق بسيط ما بينهم او متدرجين مبنيين على بعض. حاضر، ما هشرحهم واحد واحد بالتفصيل. حقوق المسنين في مصر، ان قلنا نتيجه ارتفاع الفئه دي او الشريحه دي على الهرم السكاني بدا يبقى تزايد في اعداد المسنين. طيب التزايد ده نتيجه ليه بدا يبقى فيه اهتمام بالفئه دي؟ فابتدى في دستور 2013. دستور 2013 ده فيه عديد من المواد، او تم وضع عديد من المواد فيه عشان اقدر اكفل حق المسنين. ما يهمنيش اسم الماده، بس اللي يهمني نتعرفه ان من اهم المواد اللي بيتم طرحها في الدستور ده ان بتلتزم الدوله بضمان حقوق المسنين صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب ليهم. من ضمن المواد او من اهم المواد اللي بتلتزم الدوله، ان الدوله عليها الزام لازم توفر لي الحاجات دي للمسن، بالاضافه ان يكون لي معاش عشان يقدر يتعايش بيه. كمان من ضمن المواد اللي هي خدمات التامين او التامينات الاجتماعيه، وان لكل مواطن حق في الصحه اللي هو نظام التأمين الصحي. طيب تاني قانون من القوانين، قانون التأمينات الاجتماعية. قانون التأمينات الاجتماعية، بصوا كده بالبلد عشان تعرفوا تفرقوا ما بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي. التأمينات الاجتماعية بيتم تعويض المسن أو تعويض العامل في حالة فقد أجره، يعني كان بيشتغل وحصل له إصابة أو أخطار أو تم ان هو خلاص فقدانه للراتب بتاعه، فبالتالي بيتم تعويضه من خلال التامينات الاجتماعيه. مثال، ان انا عندي عامل شغال في مصنع ومثلا المكنه قطعت ايده او عملت له عاهه او اي كان، فبالتالي انا كقانون تامينات اجتماعيه لابد ان انا اكفل له حاجتين، ان هو ياخد مكافاه نهايه الخدمه وياخد معاش. ده بالبلدي يبقى قانون التامينات الاجتماعيه هو نظام بيتم تعويض العامل عن أجره المفقود نتيجة تحقيق الأخطار أو المخاطر اللي بيتعرض ليها أو بيتعامل معها. في ظل قانون التأمينات الاجتماعية بيترتب أو بيتوجب عليا حاجتين، حق المسن في مكافأة نهاية الخدمة وحق المسن في معاش شهري. ده التأمينات الاجتماعية. طب الضمان الاجتماعي؟ الضمان الاجتماعي، لا، الضمان الاجتماعي بيبقى هو نظام المساعدات والمعونات اللي بتقدم للمسنين فاقدين الرعايه، يعني ما لهمش حد يكفلهم او يرعاهم اسريا صحيا اجتماعيا ايا كان، فاقدين الرعايه بمعنى اصح المسنين الفقراء. طيب الناس اللي ما بينطبقش عليها شروط الضمان الاجتماعي بتروح فين او بتاخد اعانات منين؟ هنا بيجي قانون او معاش السادات. معاش السادات هو بيتم تقديم الخدمات للمسنين الذي لا ينطبق عليهم شروط النظام الضمان الاجتماعي. عرفت الفرق ما بين الثلاثة؟ واحد ممكن يديني يكون فيهم اختياري وفيهم حاجة تجي صح وغلط. يعني لما أقول لك النظام اللي بيتم تقديم المعونات للعامل نتيجة فقدان أجره ده تأمين اجتماعي، لكن الضمان اللي هو دي مساعدات ومعونات بتقدم فعليا للمسنين اللي هم الفقراء اللي هم فاقدين الرعاية. من لم ينطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي بيتم توفير ليهم معاش السداد. آخر حاجة قانون التأمين الصحي ده بيتكلم إن هو إزاي بكفل تأمين صحي للمسن. يعني مش معنى إن هو طلع معاش إن هو خلاص مالكش تأمين صحي عندي، لأ، زي ما كنت كان ليك تأمين صحي. ما تأمينات وضمان الاثنين، طالما ما أقدرش أستفاد من هنا وما أقدرش أستفاد من هنا فأنا كده هاخد إيه؟ هاخد معاش السداد. طيب التأمين الصحي لأصحاب المعاشات قلنا إن أنا بيبقى مكفول نظام صحي وخدمات صحية عن طريق التأمين الصحي ليه. هناك قرارات مرتبطة برعاية المسنين، القرارات دي بتتعلق بإنشاء المؤسسات الإيوائية. تاني حاجة متعلقة بقرارات اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات اللي بترعى المسنين. تالت حاجة قرارات بتتعلق بالنظام الداخلي لأندية المسنين. اللي يهمني هنا يعني ايه نادي المسنين؟ نادي المسنين ده مؤسسة اجتماعية يهدف لتقديم العون والخدمات المادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية لأعضاء النادي عشان أشبع احتياجاتهم وأحل مشكلتهم. دي قرارات المرتبطة. آخر جزئية في الفصل ده هو دور مهنة الخدمة الاجتماعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان. خلي بالكم إن ده ثالث دور خدناه من أول الفصول. خلي بالكم وركزوا في أدوار الخدمة الاجتماعية وأدوار الأخصائي، لأن هنلاقي في الفصل 11 تقريبا هنلاقي أدوار تانية للخدمة الاجتماعية. لكن أنا هنا بتكلم عايزة دور الخدمة الاجتماعية في إن هي تنشر ثقافة حقوق المسنين. طيب هتنشر ثقافة حقوق المسنين ازاي؟ أول حاجة نشر الوعي بحقوق المسنين كأفراد وجماعات. تاني حاجة نشر الوعي بحقوق المسنين لدى أسرهم يعني القائمين برعايتهم. تالت حاجة أنشر الوعي لدى المسنين لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية. تأكيد أحقية المسنين أو تأكيد أحقية المسن في الحقوق أو القرارات أو المواثيق اللي بيتم وضعها. مراجعة القوانين والسياسات اللي بتتعلق بحقوق هذه الفئة. فأي استفسار في الجزئية دي؟ هناخد فصل أو الرعاية الاجتماعية والخدمات المناسبة ليهم. الرعاية هناخد يعني إيه خدمات الرعاية أو يعني إيه رعاية اجتماعية؟ إيه الخدمات دي؟ لها أهداف ولها وظائف ولها أنواع. لو فاكرين الفصل الأول كان فيه ورقة كده آخر ورقة فيه بتكلم عن فيه وظائف الرعاية الاجتماعية. آخر ورقة في الفصل الأول اللي احنا قلنا فيها أو بتقسم إلى ثلاث وظائف اللي هو الإمداد الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والضبط الاجتماعي أو العمل الاجتماعي. ما شاء الله شكلكم مش دريانين. طيب أنا الورقة دي بالذات أنا شرحت تحت كل عنصر سطر. افتكرتوا؟ لا. ما أنا ما بقولش اللي بعيد، أنا اللي بشرح ما بقولوش تاني، أنا بقول في المحاضرة، حد عايز حاجة؟ حد طالب حاجة؟ لا، كلام في القديم لا. عشان أعرف أميز مين اللي بيحضر ومين ما بيحضرش، مين اللي مركز ومين مش مركز. عامة هناخد النهاردة الرعاية الاجتماعية. الرعاية الاجتماعية تعريفها أو عرفها روبرت باركر، هو قال إن هي النظام القومي، نسق أو نظام قومي من البرامج والمنافع اللي بتقدم للناس لإشباع احتياجاتهم. كمان بتعرف الرعاية الاجتماعية إن هي مجموعة الجهود والبرامج والخدمات التي تقوم بها المؤسسات سواء حكومية، أهلية، منظمات دولية. عايزين تطلعوا برا؟ اطلعوا. والله بجد انا مش باخد غياب عشان اطلع بره. اطلع مجموعه الجهود والبرامج والخدمات اللي بتقدم دي هدفها ان انا اساعد الافراد والجامعات والنظم الاجتماعيه عشان تقدر تقوم بوظائفها في اشباع الاحتياجات. هناك اتجاهين لرعايه المسنين، عندي اتجاهين لرعايه المسنين. الاتجاه الاول اللي هو اخلاقي ديني، الاتجاه الاول بينظر للمسنين من الناحيه الاخلاقيه والدينيه، يعني اخلاقا ودينا ما ينفعش ان هو بعد ما طلع معاش ارميه ما استفدش منه وخلاص انت اديت مهمتك خلاص ما تلزمنيش، فبتتم رعايه المسنين من هذه الناحيه. تاني اتجاه اللي هو الاتجاه البرجماتي العملي، اتجاه برجماتي عملي. يعني ايه اتجاه برجماتي عملي؟ طب ينظر للمسنين ان هم كانوا قوه انتاجيه اثناء عملهم، يعني هو المسن هو بيشتغل كان بالنسبه لي قوه انتاجيه، فبالتالي بيتوجب عليا ان انا استفيد من هذه القوه بعد خروجه على المعاش، اضمن له حياه كريمه، اضمن له معاش استفاد منه، في نفس الوقت انا ابدا استفاد من خبراته وابدا ادرب الفئات الاقل او الفئات الاصغر وازاي ان انا استفيد من مهارات هذا الشخص. يبقى الاتجاه الديني والاخلاقي، تاني اتجاه اللي هو البرجماتي العملي. ايه اهداف الرعايه الاجتماعيه او خدمات الرعايه الاجتماعيه؟ اول حاجه ايقاف تيار العجز لدى المسنين. ازاي ان انا اوقف تيار العجز لدى المسنين؟ في البدايه ممكن المسن يبدا مثلا يعاني باعراض صحيه وتتطور هذه الاعراض لامراض، بتتطور لاوضاع صحيه متدهوره، فبالتالي انا بوقف تيار العجز من خلال الاكتشاف المبكر للامراض. يعني ممكن يبقى مريض ضغط، بعد كده يبقى مريض سكر، بعد كده مريض قلب، فبالتالي انا من خلال الاكتشاف المبكر انا بوقف تيار العجز. تاني حاجه توفير فرص التدريب على مهارات الحياه بعد سن 60، ان انا ادربه على مهارات تانية بعد سن 60 طبقا لقدراته وامكانياته. انا ممكن يبقى المسن ده عنده مقدره ان هو يشتغل تاني، سواء حرفة، سواء يفتح مجال آخر، يفتح له مكتبة، يفتح له مشروع، يتدرب على حرفة أو مهنة معينة يزاولها، المهم إن أنا بدربه على مهارات ما بعد 60. توفير إمكانيات العلاج الطبي والعلاج الطبيعي والنفسي والاجتماعي للمسن، وتوفير خدمات التوجيه والتأهيل المهني والرعاية الاجتماعية للمسن، تشجيع البحوث العلمية اللي بتتناول أو بتدرس إيه هي احتياجات المسنين ومشكلاتهم والبرامج اللي محتاجينهم واللي بيتم وضعها في إيه أو أخذها في الاعتبار عند وضع السياسات اللي بتقدم أو بترعى المسنين. بعد كده وظائف الرعاية الاجتماعية في مجال المسنين. أنا خدت الوظائف في الترم الأول في الفصل الأول 3، وإمداد اجتماعي، خدمات اجتماعية، عمل اجتماعي. إمداد الاجتماعي هو بيتعلق بالجزء المالي أو المادي اللي بيقدم للمسن طبقا أو وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. يعني بمعنى أصح كده بالعام يعني الفلوس أو الماديات اللي بساعد أو بدعم بها المسن. طيب الجزء ده بيهتم بضمان الحد الأدنى من الدخل للمسن وأسرته حتى لا يصبح تحت خط الفقر. مش مكتوبه، مش عارف، مكتوبه في النص كده اجزاء محشوره. يبقى في الجانب او الامداد الاجتماعي بيهتم او بيتمثل في تقديم الاعانات الماليه والماديه للمسنين، وبيهتم بضمان الحد الادنى من الدخل للمسن واسرته حتى لا يقع تحت خط الفقر. تاني حاجه اللي هو الخدمات الاجتماعيه، تاني وظيفة الخدمات الاجتماعية. الخدمات الاجتماعية دي بتتعلق بالبرامج والجهود اللي بتقدم اللي هدفها ان انا اساعد بها المسن او المسنين كمجتمع افراد وجماعات عشان يقدروا يحدث او يبقى في توافق ايجابي ومقدرة على اداء الوظائف الاجتماعية. هدفه ان انا اعمل او احدث تغيير في المسن واسرته، هدفه ان انا احدث تغيير في المسن واسرته. طيب خدمات الاجتماعيه بتتمثل في الآتي أو في ثلاثة. أول حاجة خدمات التنشئة الاجتماعية، وبعد كده خدمات الضبط الاجتماعي، وبعد كده خدمات إنمائية. يبقى الخدمات الاجتماعية هتنقسم لثلاثة. خدمات التنشئة الاجتماعية هو إزاي إن أنا أوعي من خلال دوري كمدرسة كأسرة كدور عبادة من بأهمية هذه الفئة، وإزاي إن إحنا نرعاها ونتعامل معاها وإيه احتياجاتها. خدمات الضبط الاجتماعي اللي هي بتتعلق بسلوكيات المسنين. إحنا قلنا في ساعات بيبقى عندهم اضطراب أو من ضمن المشكلات مشكلات سلوكية أو اضطراب في النواحي العقلية، فبالتالي خدمات الضبط الاجتماعي دي بتتعامل مع سلوكيات المسنين الغير متوازنة. خدمات إنمائية اللي هي من خلال توفير الموارد والفرص عشان أبدأ أعمل تنمية للقدرات المتبقية لدى المسن. يعني المسن عنده قدرة إن هو يشتغل، طب ممكن يبقى عنده قدرة إن هو يشتغل مثلاً نجارة، ممكن يبقى عنده قدرة إن هو لا ممكن أقعد في مكتب، ممكن مثلاً أعمل مشروع واستفاد منه. أياً كان قدراته فأنا بحاول إن أنا أستفاد من هذه القدرات عشان أبدأ أعمل تنمية واستفاد منه. ثالث وظيفة من الوظائف اللي هي العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي هنا بيقصد به إن أنا بعمل تأثير على القوى والسياسات اللي بتتخذ القرارات اللي بتتعلق بالخدمات اللي بتقدم للمسنين، أو بمعنى أصح اللي هم المسؤولين عن القرارات. يعني في عندنا مثلا وليكن جهاز أو مؤسسة أو منظمة مسؤولة إن هي ترسم سياسة الدولة أو تضع في سياسة الدولة، خلي بالكم أنا عندي مسنين وصل لهم أرقامهم كذا، محتاجين دور رعاية مثلا زيادة، محتاجين أندية مسنين، محتاجين خدمات اجتماعية اقتصادية، فبالتالي أنا بأثر على القوة دي عشان أقدر أجيب حق المسنين. الهدف من هنا هو إحداث التغيير في النظم. إحداث التغيير في النظم. طب إيه أنواع بعد كده أنواع الرعاية الاجتماعية للمسنين؟ أنواع الرعاية الاجتماعية. أول نوع خلي بالكم من الأنواع دي. أنواع الرعاية، الرعاية المنزلية، وعندي الرعاية النهارية، والرعاية الإيوائية، والرعاية اللاحقة. الرعاية المنزلية خلي بالكم من الفرق ما بينهم عشان دي لو جت بتيجي في احتياج. الرعاية المنزلية اللي بيتم تقديم خدمات أو كافة الخدمات للمسن داخل أسرته، ما بيطلعش بره، وهو في أسرته أنا بوصل له كافة الخدمات. زي إيه الخدمات دي؟ خدمات العلاج الطبيعي، خدمات توصيل المعاش، خدمات علاج طبي، بعمل بحث اجتماعي ليه، بيبقى جوه أسرته ما بطلعوش. طيب خدمات النهارية أو الرعاية النهارية إن هي بتقدم من خلال مؤسسات، دي بتبقى في المؤسسات أو الجمعيات اللي بترعى المسنين بنظام العمل النهاري أو اليومي. يعني بتبقى مثلا في أوقات عمل رسمية مثلا من 8 ل 2 بيروح المسن بياخد أو بيحصل على دي الخدمات وبيرجع لبيته تاني. طيب ثالث نوع من الخدمات اللي هي الرعاية الإيوائية أو الإقامية، دي بقدم خدمات للمسن بس بره أسرته، باخده كده بحطه في مؤسسات، ده باخد المسن بحطه في المؤسسات وبقدم له الخدمات. طب مين المسنين اللي بيتم العمل معهم كده؟ هما المسنين اللي بيتضح أو بنتيجة البحث الاجتماعي اتأكدنا إن هما ملهمش أساليب أو مفيش أسر ترعاهم، ملهمش حد أو وسائل رعاية، ما عندهمش دخل، يعني فاقدين للرعاية مع أصح، ما عندهمش اللي أهلهم أو بيرعاهم، فبالتالي بيتم تقديم هذه الخدمات من ضمن المؤسسات الإيوائية اللي بيتم فيها وضع المسن. طيب الرعاية اللاحقة هو الأسلوب الخدمات اللي بتقدم بعد عودة المسن لأسرته. يعني لو هو بياخد الخدمات نهارية وبيرجع، لو هو كان في مؤسسة إيوائية ومثلا دي اللي يكفله وطلع منها ورجع، الرعاية اللاحقة اللي هي خدمات المتتابعة بعد تقديم الخدمات أثناء إيه في المؤسسة. إيه الخدمات الاجتماعية أو الخدمات المقدمة للمسنين؟ خدمات وقائية. زي إيه الخدمات الوقائية؟ إن أنا بعمل قيام بالبحوث العلمية عشان أحدد العوامل المؤدية للشيخوخة. تاني حاجة بيبقى عندي الرعاية الصحية أو ضبط نظام صحي ورعاية صحية للمسنين. توعية الصحية لجميع المواطنين بالأمراض وإزاي نتجنبها والكشف الدوري أو المبكر عن هذه الأمراض. تاني نوع أو تاني خدمة من الخدمات اللي هي الكشف المبكر والتدخل المبكر. ده بيبقى الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والتدخل المبكر والسريع عشان الوقاية منها. الخدمات العلاجية دي بتتمثل في العلاج الطبي اللي هو بالعقاصير وبالتغذية، والعلاج الطبيعي اللي بيبقى من خلال التمارين والرياضية والتدريب على حركات معينة. الإعداد المهني اللي قلنا من خلال الإعداد المتبقى من لديهم من القدرات. البحث الاجتماعي والبحث النفسي، نفسية المسن واتجاهاته وميوله، يعني المسن ده شخصيته ايه. خدمات الأسرية، ازاي ان انا اساعد الأسرة اللي فيها المسن ان هي تواجه المشكلات والضرعة هذه الفئة. واخيرا الرعاية المؤسسية اللي بتتم ايه من خلال المؤسسات. رابع نوع من الخدمات اللي هي الخدمات المجتمعية، دي بتبقى من خلال التعامل مع المؤسسات المجتمعية الموجودة في المجتمع، ان انا اوفر خدمات اللي بيحتاج ليها المسن وهيئ الرأي العام ان هو ازاي يتعامل مع المسنين، واجمع تبرعات اللازمة عشان ابدأ ادعم المنظمات اللي بترعى هذه الفئة. الخدمات التشريعية دي بتتعلق بالتشريعات والقوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمات اللي بتقدم للمسنين. في اي استفسار في الجزئين انتوا؟ يعني؟ في اي استفسار في الجزئية دي؟ انا خدت خدمات الرعاية بأهدافها ووظائفها بأنواعها، واخيرا الخدمات اللي بتقدم للمسنين. الجزء ده او الفصل ده فيه نقاط كتير. Thank you.